سترضع له أخرى، يعني إذا وجد بينكم خلاف فرضع فابحث عن مرضعة أخرى، ولا يتلزم الأم بإرضاعه إلا إذا كان هناك ضرورة، كما لو لم يقبل ثدي غيرها فإنه يجب عليها لأنه يخشى عليه من التلف. إلا لضرورة كخوف تلفه أي تلف الرضيع، بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكة. لأنه إنقاذ من هلكة، لو أنها لن ترضع لتلف حيث أنه لم يقبل ثدي غيرها. وهذا كان قبل وجود الحليب الصناعي كان مشكلة قائمة في المجتمع. ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن. قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، أم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه، فهذه يلزمها أن ترضع ولدها، فإن عتقت فكبائن يعني كالمطلقة، يعني إذا صارت حرة فهي تكون كالمطلقة لا تجبر على إرضاعه. ولها أي المرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها. ثم ذكر أن المرضعة لها الحق في طلب الأجرة مقابل إرضاعها، ويكون أجرة المثل يعني حسب المعتاد والمعروف عند الناس في مثل هذا العمل. ولو أرضعه غيرها مجانا لأنها أشفق من غيرها، ولبنها أمرأ بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة أو تحته. يقول ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني لو أنها هي بذلت نفسها لإرضاعه فهي أولى ولها الحق في أخذ الأجرة، ولو أن غيرها قال أنا متبرع بإرضاعه بالمجان، لأن الأم أشفق من غيرها، وأيضا لبنها أمرأ يعني أنفع للولد، وهذا لا يتوفر في غيرها، فلو أنها أرادت أن ترضعه بأجرة وغيرها يرضعه مجانا فهي أولى. بائنا كانت أو تحته، يعني سواء كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة مطلقة بائنا أو كانت تحت أبي هذا الرضيع، لعموم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن تزوجت المرضعة آخر فله أي للثاني منعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد أو يضطر إليها. يقول وإن تزوجت المرضعة آخر يعني زوجا آخر فله، أي لهذا الزوج الآخر، فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد أنها ترضع ولدها، أو يضطر إليها بمعنى أنه لم يقبل ثدي غيرها، فإذا اضطر لها لم يقبل ثدي غيرها فإنه يجب تمكينها من إرضاعه، وليس للزوج الثاني منعها من ذلك، أو أنها اشترطت هذا الأمر فكذلك المسلمون على شروطهم، أو لم يوجد غيرها بمعنى أنه لا يوجد أحد يرضعه غير هذه المرأة لأنه متعين عليها في مثل هذه الحال. هذه أمور مهمة كما رأيتم في مسائل نفقة الأقارب والأطفال ونحوهم. ما أمره؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولبنها عمرى. ولبنها عمرى يعني ألذ وأطيب وأنفع. يقول: ما المقصود بالسكنة التي يحتاج إليها؟ السكنة هي سكنة المثل حسب حاله وحسب مستواه عند أهل البلد، فيسكن مثل سكن غيره. يقول: هل تكشف المرأة وجهها وكفيها في حال العمرة والحج إذا كانت بحضرة رجال أجانب؟ نقول: لا، يجب على المرأة ولو كانت محرمة أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وأما في غير حال الإحرام فهو من باب أولى، فالمرأة وهي داخل الحرم تطوف أو تسعى أو تصلي يجب عليها أن تغطي جميع بدنها لأنها بحضرة رجال أجانب. يقول: إنسان اعتمر فطاف ثم سعى 14 شوطا جهلا منه لأنه اعتبر السعي من الصفا إلى الصفا مرة شوطا واحدا، فما حكم عمرته؟ نقول: عمرته صحيحة إن شاء الله، وكونه زاد في عدد الأشواط يعذر بسبب الجهل. يقول: هل ورد في فضل شهر رجب والصوم والعمرة فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ذكر المحققون من العلماء أن ما ذكر من أحاديث في فضل رجب ومزيته على غيره أنها أحاديث لا يصح منها شيء ولا يصلح منها شيء للاحتجاج به. ومن لهذا قال كثير من المحققين: لم يرد في فضل شهر رجب غير أنه أحد الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وليس لرجب مزية على غيره لا بصيام ولا بصلاة ولا بعمرة، ولا لليلة 27 منه مزية على غيرها. وكون حادثة الإسراء حصلت فإن هذا قد يكون ورد أنها في 27 وفي غيره، ولكن وقوعها حتى ولو كان في 27 ليس فيه دليل على مزيتها على غيرها بشيء ولا فضلها على غيرها بشيء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل لها على غيرها، ونحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذا الدين، وإنما يجب علينا الاتباع ولا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نزيد في الدين ما ليس منه. فليس للسابع والعشرين مزية على غيره، ولا لأي ليلة من ليالي رجب، ولا لأي يوم من أيامه مزية على غيرها من أيام السنة. يقول: هل تجوز التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك وما هي صورة تلك التهنئة؟ نقول نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بإدراكهم بشهر رجب بشهر رمضان، وكان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وكان قد خطب أصحابه في آخر يوم من شهر شعبان وقال قد أقبل عليكم شهر عظيم مبارك. فإدراك شهر رمضان من الخير العظيم الذي يسوقه الله تعالى للإنسان، فمن أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام آمين. فالإنسان الذي يدرك شهر رمضان ولم يحصل فيه على مغفرة ذنوبه فإن هذا دليل على تعاسته وخسرانه، الخسران المبين. هذا يقول امرأة نامت وهي ترضع طفلها، وعندما استيقظت وجدت الطفل قد مات والحليب خارج من فمه، فما الحكم؟ الذي يظهر من سؤال السائلة أنها تسأل هل تقول هل عليها إثم في هذا؟ نقول إذا كانت قد فرطت في وضعها في النوم وانكفأت عليه وكتمت أنفاسه فإنها بهذا تكون آثمة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. هذا يقول هل التسبيح بالسبحة سائغ ومشروع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل السبحة، وإنما كان يعقد أصابع يمينه ويسبح بها عليه الصلاة والسلام، وأصابعه مستنطقة وتشهد عليه يوم القيامة، ولا تحتاج منه إلى حمل ولا إلى شراء، بل هي متوفرة معه في كل وقت. فالإنسان يسبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وهو أن يعقد أصابع يمينه. بعض الأخوة تكون خطوطهم غير واضحة ما أستطيع قراءتها. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم الإنسان إذا اغتسل غسل جنابة وكان قد حشى سنه، هل يجوز غسله أم لا؟ هذا مثل تمحلات بني إسرائيل، ما دام أنه قد حشى سنه فهل يريد أن يقلع الحشو، يذهب إلى الطبيب ويقلع الحشو ثم يغتسل ثم يطلب من الطبيب أن يركب له حشو آخر؟ الإنسان إذا كان قد حشى سنه بمادة بسبب الحفرة التي تكون فيها فإن هذا إذا غسل الظاهر السن ظاهر السن وظاهر الحشو أثناء المضمضة فهذا كافي، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال لأن هذا من التمحلات التي أعفانا الشرع منها، وبنو إسرائيل ذمهم الله بسبب كثرة مسائلهم وتشددهم، لما قيل لهم اذبحوا بقرة قالوا ما هي ما لونها، وصاروا يترددون إن البقرة تشابه علينا حتى جاءتهم مواصفات عسيرة وعرة شاقة، ونحن أهل الإسلام ديننا دين يسر وسماحة، فالإنسان يعمل بحسب طاقته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول هل يعفى الإنسان عن يسير بور وقع في ثوبه؟ نقول لا، لا يعفى عن يسير ولا لا من بول ولا غائط، وإنما يجب غسله ولو كان قليلا ولا يعفى عن يسير. يقول أيهما أفضل، الطواف أم الصلاة النافلة في الحرم؟ نقول الطواف أفضل، لأن النافلة يؤديها في أي مكان، وأما الطواف فلا يكون إلا في هذا المكان. هل يجوز أن أذهب إلى مسجد التنعيم وأقوم بعمرة ثانية لأبي وأمي ونحو ذلك؟ نقول لا، الإنسان إذا أتى وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن يبقى هنا ويكثر من الطواف ويدعو لوالديه، وإذا خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم عاد إليها فيأتي محرما بعمرة لواحد، لا يشترك الاثنان في النسك، يأتي محرما بعمرة لأمه أو لأبيه، وإذا خرج ثانية يأتي أيضا بمثلها للآخر. هذا هو الأصل في هذه المسألة. لكن لو أن إنسانا عمل هذا الشيء ما حكم عمله؟ نقول إنه جائز مع عدم الفضيلة. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ نقول المرور بين يدي المصلي في كل مكان لا يجوز بين الإنسان وسترته، وفي حال الضرورة عندما يكون الزحام شديدا في مثل الحرم في أوقات الزحام ولا يجد الإنسان طريقا إلا أن يمر بين يدي المصلي فيجوز للضرورة، وأما إذا كان الإنسان يجد مكان يمر منه من غير أن يحتاج إلى المرور بين يدي المصلي فإنه لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي. يقول رجل له زوجتان وأذنت له إحداهما بترك نوبتها، هل يجوز له هذا الترك أم لا؟ نقول نعم يجوز له، إذا أن إحداهما تنازلت عن حقها لزوجته الأخرى أو تركته له فإن هذا جائز، كما فعله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعلت قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنهن. هذا سؤال لا ندري ما معناه، يقول سؤال القبلة ولا ندري وش بقي ما ماذا يريد بهذا السؤال، أين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال وين هو؟ هذا يسأل يقول لماذا أول بيت هو هذه الكعبة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أول ما نزل عليه الوحي إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس لأنها قبلة عيسى وموسى الذين هم أقرب الأنبياء الذين سبقوه، وكانت قبلة هذه الكعبة لإبراهيم عليه السلام ومن قبله من الأنبياء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء ويقلب وجهه يدعو ربه أن يحول القبلة إلى هذه الكعبة، فاستجاب الله تعالى له بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.